الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالنهاردة إن شاء الله المشهد الأخير في سورة المائدة، وتكلمنا في المرة السابقة كان السياق بقالنا تقريبا مرتين، ودي الثالثة والأخيرة في سورة المائدة. والآيات تقرع وتوبخ وتعد لهذا الاستجواب الأخير الذي سيسأله الرب سبحانه وتعالى لأتباع لمن يدعون أنهم أتباع عيسى يوم القيامة. فبدأ سبحانه وتعالى قبل أن يصل إلى هذا الاستجواب، بدأ القرآن يبين آيات الله على عيسى ونعمه عليه والمعجزات الباهرة اللي ربنا أجراها على يده عليه السلام ليزعن بني إسرائيل إليه بعد الفساد العريض الذي وصلت إليه هذه الأمة. ثم بعد ذلك بيّن الحواريين وقصتهم وطلبوهم المائدة، وأن كثير منهم كفروا حتى بعد نزول المائدة، على الراجح من أقوال أهل التفسير أنهم طلبوا مائدة من السماء وأنها نزلت، وأن الله أخذ عليهم العهد ألا يدخروا ولا يخبئوا منها لتدوم، فخانوا وادخروا وخبأوا، فأنزل الله عز وجل عليهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. المشهد النهاردة ينتقل بنا نقلة سريعة خاطفة إلى عرصات القيامة، والأمم كلها مجتمعة، والرب سبحانه وتعالى يقرر كل أمة ويدعوها إلى كتابها ونبيها، ويؤتى بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ثم يسيطر على المشهد هذه الخاتمة وهذا الاستجواب الرهيب من الرب سبحانه وتعالى لنبيه عيسى، بسبب هذا الجدل الكبير الذي أثير حول نبي الله عيسى بعد رفعه إلى السماء، تلك الخرافات والأساطير اللي أودت بأمة كاملة أن ضلت وكفرت بالله، واستمر هذا الكفر سنوات، ولن يتوقف هذا الكفر حتى ينزل عيسى في آخر الزمان عليه السلام حكما عدلا عند المنارة البيضاء، وحينها سيذعن كل النصارى إليه عليه السلام ويسلم كل النصارى. لكن منذ أن رفع إلى أن ينزل، ودي مدة طويلة جدا، رفع عيسى عليه السلام كان بعد يعني سنة 33 من الميلاد، لأن عيسى تأريخ بالميلاد هو من ميلاد المسيح، وسيدنا عيسى رفع وهو عنده حوالي 33 سنة، فأنت بتتكلم من سنة 33 ميلادية لحد النهاردة، احنا في 2019 وما زال إلى أن تأتي آيات وعلامات القيامة وينزل عيسى عليه السلام. كل أمم النصارى اللي في الفترات الطويلة دي اللي هي بألوف السنين ضالون عن الهدي وعن الصراط المستقيم، من مات منهم مات على الكفر مخلد في النار لن يخرج منها أبدا. مصيبة كبيرة، وأمم كثيرة يوم القيامة يدعون أن عيسى هو الذي أمرهم بهذا. وهناك من العباد من سيدفعه جرأته أن يكذب على الله يوم القيامة ويدعوا أنهم أمروا بذلك، وأن كل جيل، لا الجيل اللي قبليه من الأحبار والرهبان، أمروا بذلك بعبادة عيسى وتأليهه هو وأمه مريم عليهما السلام. والرب سبحانه وتعالى أراد أن ينهي هذه المسألة نهاية فاصلة حاسمة ليس بعدها كلام، فيأتي لهم بعيسى بنفسه ويستجوب عيسى أمام أعينهم أمام الناس ويسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وهنا سؤال: الله عز وجل يحضر عيسى بنفسه ويقرره أمام أمته التي تدعي أنه أمرهم بذلك، إزاي يجرؤه أن يتهم نبي أنه يدعو إلى عبادة نفسه؟ ده ربنا بيقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما تحصلش. ده الأنبياء معصومون من الذنوب، ألا يكون معصوما من الكفر؟ أيدعو إلى عبادة نفسه من دون الله كما فعل فرعون؟ أيشبهون الأنبياء بما فعل فرعون؟ ما كان لبشر أبدا أن ربنا يديله الحكمة والنبوة والكتاب، يعني نبي، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ولكن مقتضى إعطاء النبوة وميثاق النبوة: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. فكيف يتهم عيسى هذا الاتهام البشع وهو في حضرة الرب في يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجمع الرسل في رعب وفزع وخوف، ودعوى الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم. وتخيل الخوف والوجل والرهبة التي أصابت قلب نبي الله عيسى حين ينادي عليه ربه: يا عيسى ابن مريم. أأنت قلت للناس، والناس واقفة، اتخذوني وأمي إلهي؟ الله يعلم سبحانه وتعالى، لكن لماذا يسأل عيسى أمامهم؟ أولا تقرير وتقريع وتوبيخ لهؤلاء الذين يكذبون على عيسى. عيسى بنفسه يكذبكم، بيقول ما حصلش. فالهدف الأول من هذا الاستجواب الرهيب تقريع وتوبيخ أمة النصارى اللي ماتت على الكفر وضيعت نفسها. هدف الثاني أن يعلم عيسى عليه السلام بما فعلوا من بعده، إنه قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. فلم يعلم عيسى بما فعلوه بعده عليه السلام، فيعلمه بما فعلوا ويسأله عن تبليغ الرسالة ويقرع ويوبخ أمة النصارى التي تستمع وقد اسود وجهها حين تبرأ منها نبيها. وإنه لمشهد مؤلم رهيب. ده أمة الإسلام أملها بعد رحمة رب العالمين في شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتخيل لو تبرأ النبي محمد، النبي هو أرحم الناس بأمته، فلو تخلى عنهم نبيهم وتبرأ منهم فإلى أين المصير؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ابن كثير في التفسير يقول: يخاطب الله عز وجل عبده ورسوله عيسى يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين، حضرة النصارى يعني، وهو تهديد وتوبيخ للنصارى على رؤوس الأشهاد. قول آخر في المسألة، وهو قول السدي ورجحه ابن جرير في التفسير، ان السؤال ده مش هيبقى يوم القيامة، وان السؤال هذا والجواب عليه كان في الدنيا حين رفع الله عيسى الى السماء. ده القول الثاني في المسألة، مش هو الراجح، الراجح القول الاول، لكن هنعرض الاقوال في المسألة. ابن جرير الطبري بيرجح كلام السدي ان هذا الاستجواب حدث لما رفع الله عيسى، لما حاول اليهود قتله وشبه لهم وصلبوا غيره ورفعه الله الى السماء فقرره: أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهي؟ قال: سبحانك. ابن جرير استدل على الكلام ده بان الفعل اتى في ماضي. أأنت قلت اذ قال الله، فقال قال الله يبقى حصل خلاص. طبعا الكلام ده غير صحيح. القرآن في مواضع كثيرة يعبر عن مشاهد القيامة وهي مستقبل بفعل الماضي. قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى يعني سيأتي. كثير من مشاهد الآخرة يعبر عن أحداثها في عرصات القيامة بصيغة الماضي. ليه؟ لأن الماضي يفيد التقرير والإثبات، انه حصل يعني هيحصل يقينا كأنه حصل. ما اقول لك خلصت وهي لسه ما خلصتش ولا حاجة، هي لسه هتحصل، بس انا على يقين فاقول لك خلصت خلاص. فالاخبار بصيغة الماضي عن المستقبل دليل على التقرير والاثبات واليقين في حدوثه. فقول الله اذ قال الله يعني سيقول الله يوم القيامة يقينا لعيسى، فما فيش دليل على الكلام ده انها حدثت. قال كمان من ضمن الأدلة اللي استدل بها ابن جرير على أن هذا الخطاب في الدنيا حين الرفع وليس في القيامة، أن سيدنا عيسى قال ربنا في آخر الآيات: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن إيه تغفر لهم. وقال ده يوم القيامة مش مقام غفران، ده من مات على الشرك خالد مخلد في النار لن يخرج منه، ولو كان أبو إبراهيم ولو كان عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس مقام غفران. فازاي نبي كريم اعلم الناس بالله يطلب الغفران في مشهد ليس فيه غفران للكفار؟ الرد على الشبهه دي: اولا، طب ما ابراهيم يوم القيامه سيطلب العفو لابيه، صح؟ مش هيقول ربي وعدتني الا تخزيني يوم يبعثون واي خزي اخزى من ابي الابعد؟ فيقول الله: يا ابراهيم اني حربت الجنه على الكافرين. ادي واحده. اثنين، المقام ليس مقام غفران، ولذلك ختمها عيسى بقوله: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مش الغفور الرحيم، لأن ده مقام عزة وجزاء وحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضوع المناسب، وهؤلاء موضعهم في النار، دخولهم الجنة ينافي الحكمة. فليس في السياق ما يدل على أنه في الدنيا. والراجح ده كلام الجمهور أن هذا الاستجواب الرهيب من رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه عيسى سيكون يوم القيامة في عرصات القيامة. وسبحان الله في معنى جميل جدا في المسألة دي، ان نبي الله عيسى لم يجني ولم يذنب، بل يوم القيامة لما كل الانبياء في حديث الشفاعة الطويل يذكر ذنبا الا عيسى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأتون عيسى فيقول: اذهبوا الى محمد، ولا يذكر ذنبا عليه السلام. لم يقصر، هم اتخذوا إله بدون إرادة منه، هو بريء من ذلك، ومع ذلك يسأل ويستجوب أمام الله. لابد أن تسأل، فما بالك باللي قال وعمل بقى؟ يعني عيسى ما قال ولا أمر ولا رضي ولا فعل، بل قيل عنه فسأله الله. فما بالك بقى باللي غير الدين وبدل وأفتى بفتاوى أحل فيها الحرام وحرم فيها الحلال وبدل فيها الشرع وباع فيها دينه بثمن بخس؟ كيف سيكون سؤاله؟ إذا كان الأنبياء تسأل، أمال إحنا إيه اللي هيحصل؟ فبيان الله في سؤال النبي يدل يقينا على أن من دون النبي لابد وأن يسأل، وإلا فالنبي سيسأل. قال الله عز وجل: ليسأل الصادقين عن صدقه. السلف يقولوا: إذا كان الله سيسأل الصادقين فما بالنا نحن؟ فالمعنى الفائدة اللي أخرج بها لنفسي أن الله سيسأل عباده عن كل صغيرة وكبيرة. قال الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. في الحالة دي ما حدش هينفع حد. ما لكم لا تنصرون؟ فين كنتوا في الدنيا تقفوا مع بعض؟ بل هم اليوم مستسلمون. فالله عز وجل سيسأل عباده يوم القيامة، إن كان سأل الأنبياء فمن باب أولى أن يسأل من هم أدنى من الأنبياء. قال الله عز وجل: وكان عهد الله مسؤولا. في عهد بينك وبين ربنا أخذه عليك وأنت في ظهر آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وهذا العهد تجدد بنزول الرسالة والوحي. العهد ده بقى حنتسأل عنه. عهد الله مسؤول، أنت راجع موقوف مسؤول بين يدي في هذا الاستجواب الرهيب يوم القيامة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يجمع الرسل والأمم والأنبياء ليفصل بين المختلفين، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. شوف كم الأمم واختلافها في الملل والنحل، الله يفصل بين كل هؤلاء. قال تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا، المؤمنين يعني، والذين هادوا، اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فيوم القيامة يوم فصل وفضل المنازعات وحكم بين الخلائق وتقرير للحق وتقريع وتوبيخ لأهل الباطل، وكل مدعي يدعي ادعاء الله يقرره. شوف النصارى ادعوا، جاب لهم عيسى بنفسه يشهد. العبد اللي حيكذب على ربه ويقول: يا ربي ما فعلت، الله عز وجل ينطق عظامه ولحمه وفخذ. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عيسى عليه السلام يسأل، والناس تسأل عن كل كبير وصغير. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. عمل صالح انت عملته بسيط لا يزن حتى حبة خردل، الله يأتي به. وعمل سيء حرام بسيط جدا لم تلقي له بالا ولم تتب منه، الله يأتي به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الله لن يظلم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حساسية هذا الميزان حساس لدرجة أنه يزن حبة الخردل. وكفى بنا حاسبين سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولذلك لن يفلت أحد من السؤال، ما فيش حد يا رب، كل سيسأل. لكن الفرق هو هل أعددت للسؤال جوابا وهل ستوفق للجواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. صلى الله عليه وسلم، من نوقش الحساب عذب، اللي حيناقش ربنا ويرد سيعذب، لأن الله عز وجل لا يظلم سبحانه وتعالى. في ناس حتناقش الرب وهتجادل الرب وتخاصمه فيختم على فمها وينطق جوارحها وأعضائها بما كانت تفعل في الدنيا. المسلم سوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما الفاجر فسوف يحاسب حسابا عسيرا. قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وبعدين بدأ يرد: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. مفسرين كلهم يقولوا شوفوا أدب نبي الله عيسى في حضرة الرب سبحانه وتعالى. تأدب أنه بدأ رده بتنزيه رب العالمين عن مثل هذه المقولة العظيمة. المقولة دي رهيبة: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وللأسف فكرة ادعاء الولد للرب فكرة مسيطرة على كثير من الملل، حتى عباد الأصنام ادعوا أن الملائكة بنات الله، وحتى اليهود ادعوا أن عزيرا ابن الله، والنصارى ادعوا أن المسيح ابن الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حتى في أساطير الإغريق واليونان ابن الآلهة وابن إله الخير وابن، ففكرة ادعاء الولد للرب للأسف موجودة في كثير من أهل الشرك. لكن المشهد هنا يخص أكبر قضية انتشرت وأحدثت ضجة كبيرة، وهي قصة نبي الله عيسى عليه السلام. فوفقه الله تأدبا في الجواب. يعني يروى عن أبي هريرة أنه قال: لقنه الله حجته. شوف أدب سيدنا عيسى في الرد، أول كلمة قال سبحانك. سبحانك تنزيها، تسبيح والتنزيه والتعظيم، يعني سبحانك عن مثل هذا الكلام، سبحانك أن يعبد غيرك. فبدأ عيسى بتنزيه الله قبل أن يبرئ نفسه، وهذا من أدب نبي الله عيسى. قبل ما دفع عن نفسي أدافع عن ربي أولا، قبل ما رد الكلام عن نفسي أنزه الله أولا، فقال سبحانك، أعظمك وأنزهك وأجلك عن مثل هذا الكلام. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يعني يا ربي أنا لا أجرؤ أن أدعي شيئا ليس من حقي، فكيف أدعي ما هو من حقك؟ أنا نبي مرسل، ليس من حقي أن أدعي شيئا أنت لم تعطنيه، أفأدعي شيئا هو من حق الرب؟ ده الأنبياء لا يخرجوا عن منهج الله أبدا ولا قيد ونملة. أفيصلوا إلى مرحلة أن يطالب بحقوق الألوهية؟ الله عز وجل يعلم. لكن التقرير والجدال والمناقشة دي قدام مين؟ قدام الأمم الضالة من النصارى. وتخيل منظر الأحبار ورهبان السوء الذين أفسدوا وتبعتهم شعوب وأمم يهون بها في نار جهنم، عياذا بالله. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تبرأ عيسى عليه السلام من هذه الدعوة، ودي صدمة كبيرة لكل هذه الأمم الهالكة منذ أن رفع عيسى إلى أن ينزل عيسى في آخر الزمان. وإثبات أن الألوهية دي حق ربنا، لا يملكها عيسى ولا محمد ولا أي نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، دي مش بتاعت حد، دي لا يملكها إلا الله. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الألوهية والعبادة والحكم والتشريع والسيادة والتعظيم والمحبة لا تنبغي، محبة العبادة يعني، لا تنبغي إلا لله. من نازع الله في هذه الأشياء ادعى الألوهية ولو لم يصرح. وده نص حديث النبي لما نزلت: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال: ألم يكونوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتحلونه وتحرمونه؟ قلنا بلى. قال: فتلك عبادتهم. فادعاء حق التشريع من دون الرب هو معارضة الله ومنازعته في حق، وليس لأحد أن ينازع الله في حق سبحانه وتعالى. شو بقى أدب سيدنا عيسى؟ إن كنت قلته فقد علمته. الله عز وجل يعلم ما كان، ويعلم ما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، اللي ما حصلش لو كان حصل كان يحصل ازاي، لا يعلم الا الله. فرد العلم الى الله، ان كل الامور مكشوفة امامه، السر والعلن عنده سواء، سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، عند ربنا سواء. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فعيسى وفق لرد فيه أدب ومدح وحمد وثناء على الله بما هو أهله. نتعلم من نبي الله عيسى أنك لما تطلب من ربنا ابدأ بحمد الله والثناء عليه أولا، وهي دي السنة، أن لما تبدأ تدعي ما تستعجلش. في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا دعا فبدأ بطلب حاجته على الأول، فقال النبي تعجل هذا، تعجل استعجل، ابدأ الأول عشان القلب ده يتفتح والدعوة تطلع في وقت أنت فعلا في قريب من الله. امدح ربنا واحمده وأثني عليه بما هو أهله لحد ما تلاقي القلب اتفتح، ثم صلي على النبي ثم اطلب عليه الصلاة والسلام. السلف كان يقولوا والله إنه لتكون لي الحاجة، لي طلب عايز أطلبه من ربنا، فأبدأ بحمد الله والثناء عليه فينفتح لي باب من الحمد والثناء وانشراح الصدر يغنيني عن حاجتي، أنسى أنا كنت جاي عايز إيه، أنا في حالة إيمانية الآن أهم من اللي أنا كنت جاي أطلبه. إن كنت قلته فقد علمته. الله عز وجل يعلم ما تضمره النفوس، إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله. سبحان الله، قول سيدنا عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الإيمان باطلاع الرب على ما في النفوس من الداخل أمر فيه قهر وعزة وسلطان. انت ممكن تخبي من عن كل الناس لكن ربنا مش هتعرف تخبي. انت ممكن تظهر خلاف ما تبطن قدام الدنيا كلها، انت ممكن تخدع نفسك لكن الله لا يخدع. الله مطلع على مكنونات النفس وما تخفي الصدور، يوم تبلى السرائر يعلم السر وأخفى. انعطافات النفس وحركتها وسكنتها وتطلعاتها ونزواتها الله يطلع عليها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لما تؤمن بدي وتفهم دي تشعر أنك محاصر، لا مفر إلا أن أنت تستسلم بقى، تذعل لله، تسلم أمرك لي، تصفي صدرك وتصلح قلبك، وإذا وقعت وأخطأت وزليت تتوب وترجع بسرعة، لأنه مطلع على ما في داخلك، بل إنه يعلم من نفسك ما لا تعلمه أنت. والله ده في حاجات كتير جوه أنت نفسك مش فاخد بالك منها مش منتبه له، الله يعلمه. ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إثبات أن الرب سبحانه وتعالى له نفس، له ذات، لكن ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فذات الله ونفس الله ليس لها كيفية معلومة، نحن نؤمن بالمعنى ونفوض في الكيف ونقول الله ليس كمثله شيء. ونفس الله ثبتت في موضع آخر في القرآن، قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الحديث القدسي وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فهذا فيه رد على من عطل صفات الرب سبحانه وتعالى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أنت يا رب تعلم كل الغيب، والغيوب لها مفاتيح. الله عز وجل يعلم ما في الأرحام، يعلم ما كل نفس ماذا تكسب غدا، يعلم متى تقوم الساعة، يعلم مواضع نزول الغيث وقتا زمانا ومكانا، يعلم ما في الأرحام. الغيوب يعلمها رب العالمين. ف فسيدنا عيسى رد العلم إلى الله واستسلم وأذعن وأقر أنه لم يقل إلا ما أمره الله، لكن بدأ ابتداء بتنزيه ومدح والثناء على الرب سبحانه وتعالى، وبعدين بدأ يشرح بقى ويرد على هذه الشبهة اللي النصارى واقفين مستنين الرد. فقال بعدها: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله، ما قلتش غير اللي أنت أمرتني أقوله، امتثلت أمرك سبحانه وتعالى. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. والله المشهد ده لما أحد يتخيله ويتخيل منظر ووجوه الناس وهي ترى تبرع عيسى عليه السلام منهم، وهم أضل عمره كله في ضلال مبين، مأساة والله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مأساة مخالفة أي نبي بعد انتهاء مدته على الأرض، مصيبة. الأنبياء يوم القيامة سيتبرؤون من بعض من يدعون اتباعه، وسيقع هذا في أمة الإسلام يوم القيامة. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يبقى سيدنا عيسى الرب أهو، إقرار أن عيسى عبد وأن الله ربه وربه. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، كنت شهيد ومطلع ومراقب على ما يفعلونه وأنا فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. توفيتني إما بالرفع إلى السماء لما رفع عيسى سنة 33 ميلادية، وإما توفيتني يعني في آخر الزمان قبيل قيام الساعة بعد نزوله وقتل المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج، ثم يموت عيسى ويدفن ويصلي عليه المسلمون ويدفن في مدافن المسلمين صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الأنبياء موتا، آخر الأنبياء بعثا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن آخر الأنبياء موتا مين؟ عيسى، لأنه سينزل عليه السلام وهو حي الآن في السماء واقترب نزوله. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يراقب الأفعال والأعمال. قال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. في صحيح البخاري من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا. غرلا يعني مش مختونين، خلق الأخير يوم القيامة البعث تكتمل فيه الأجساد كاملة فتخرج كاملة، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم. أول من سيكسى يوم القيامة نبي الله إبراهيم عليه السلام. ثم قال النبي: ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني إلى النار، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في بعض الروايات أنه يقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنهم ما زالوا يرتدون على أدبارهم من بعدك، زي المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم ما زالوا يرجعون القهقرى من بعدك صلى الله عليه وسلم. يبقى أكبر مصيبة قد تقع فيها أمة من الأمم أن تخالف نبيها بعد وفاته، وده اللي وقع في اليهود والنصارى ووقع في بعض أمة الإسلام للأسف الشديد. لذلك شوف سيدنا موسى لما رجع إلى قومه بعد ما عبدوا العجل، شوف غضبة موسى الشديدة التي جعلته يلقي ألواح التوراة في الأرض وفي نسختها هدى ورحمة، ويأخذ برأس أخيه هارون النبي الكريم يجره إليه جرا غضبان آسفا. صدمة كبيرة إن نبي كريم ينوح في قومه ويبذل كل المجهود ده وفي الآخر ينحرف. وشوف تبرؤ نبي الله عيسى من النصارى يوم القيامة، وشوف تبرؤ النبي محمد من بعض الناس الذين ينتمون لأمة الإسلام لما يقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير، اوعى تخالف أمر نبيك. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احنا نستفيد من المشهد ده ان احنا ما نقعش في اللي وقعت في النصارى، ان للاسف في فرق اسلامية ضلت عن منهج النبي محمد كما ضلت النصارى، في فرق صوفية ادعت الحلولية والاتحاد وحلول الرب في الاجساد والعياذ بالله، وادعوا اقوال كفرية خرجوا عن منهج الاسلام، سيتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لو ماتوا على ذلك. فكل من خرج عن منهج نبيه نبيه براء منه، انتبه لدي. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. يعني يا رب إن عذبتهم فلا اعتراض، إنهم عبيدك. وكلمة إنهم عبادك أولا فيها إذعان لما يفعله الرب، فإنه لا يسأل عما يفعل، وإنه لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. وإضافة عباد إلى الله عبادك، وكأن فيها نوع من الاسترقاق وطلب الرفق، فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بعض المفسرين يقول هذا من فقه عيسى أنه لم يطلب لهم رحمة مباشرة، وإنما وكل الأمر إلى الله، إن شاء أن يعذب عذب بحكمته وعدله، وإن شاء أن يغفر ويرحم يرحم بفضله ومنه. قالوا هذا من فقه عيسى عليه السلام، لأن هذا المقام ليس مقام إبداء رأي على الله، وإنما هذا مقام أهوال وخوف وفزع، فرد الأمر إلى رب يفعل ما يشاء ولا يفعل إلا الحكمة سبحانه وتعالى. وكما قال النبي فلو عذب الله أهل أرضه وسماواته ما كان ظالما له، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعماله سبحانه وتعالى. فتبرؤ كامل من النصارى يتبرأه عيسى عليه السلام يوم القيامة، وترى وجوههم يوم القيامة كما قال الله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. وأنهاها بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، لأن يوم القيامة ليس مقام عفو له، وإنما هو مقام عزة وحكمة، والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه المناسب، والكافر ليس موضعه الجنة، هذا ينافي الحكمة، لهذا كتب الله أنه حرم الجنة على الكافرين. إن تعذبهم لمن مات على الكفر فإنهم عبادك، ده قول آخر، وإن تغفر لهم لمن تاب وعاد قبل الموت فإنك أنت العزيز الحكيم. قول آخر مفسرين أن هذه في من أسلم من النصارى بعد نزول عيسى، النصارى هتسلم ساعتها، فكأن عيسى يقول يا رب إن تعذب من كفر ومات على الكفر فإنهم عبادك، تفعل ما تشاء بعدلك، وإن تغفر لهم أي لمن تاب فإنك أنت العزيز الحكيم. والحقيقة الآية دي لها شأن عجيب، ولها نبأ عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة طول الليل بيقرأ الآية دي بس ويبكي صلى الله عليه وسلم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حديث مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح. قرأ بآية واحدة لحد ما الفجر طلع يركع بها ويسجد. يعني يركع ويسجد ويطلع الركعة اللي بعدها يقرأ نفس الآية ليلة كاملة حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت تقرأ بهذه الآية حتى أصبحت؟ إيه السر يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي الشفاعة لأمتي. النبي كان مشغول جدا بأمة الإسلام عليه الصلاة والسلام، كما قال الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان يقول يا رب أمتي أمتي ويبكي، ويوم القيامة في مقام الشفاعة المحمودة يسجد لربه ويبكي ويقول يا رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. في الحديث الآخر أن النبي أخذ يدعو ربه لأمته ويبكي، فقال الله اذهب يا جبريل وسل محمد ما الذي يبكيك، فقال يا رب أمتي، فقال يا جبريل قل لمحمد إنا سنرضيك ولا نسوءك في أمتك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي قال ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ألا ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. يعني نص أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنص الباقي من كل الأمم السابقة من أيام آدم. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 120 صف أنتم منهم 80. يبقى كم كده؟ تلتين، 80 على 120 يعني 8 على 12 يعني 2 على 3. يعني أهل الإسلام أمة النبي محمد هيوصلوا إلى تلتين أهل الجنة. شوف محاولات النبي وبكاؤه وتضرعه لربه أنه يعفو عن الأمة دي ويرحمها، وشوف إحنا مضيعين قد إيه ونسيين قد إيه ومهملين قد إيه ومفرطين فيما كان النبي يبكي من أجله صلى الله عليه وسلم. وشوف حالنا دلوقتي، تعلم هذه الفجوة الكبيرة. فقال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. يبقى شرط نيل شفاعة النبي يوم القيامة أن تموت على التوحيد، تموت مسلما. لذلك لن يشفع للكافرين صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم إني قد أعطيت ما لو اطلع عليه كثير من أمتي لتركوا الصلاة، من كتر الفضل والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أفاضها على أمة الإسلام. لذلك أحاديث كثيرة ترد عن النبي، الصحابة لم يروها إلا عند وفاتهم تأثما، زي معاذ وزي عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. أحاديث دي مرضوش يحكوها للناس، لكن لما حضرتهم الوفاء خافوا أن يموتوا وقد كتموا علما فأخبروا بها تأثما في آخر حياتهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان الصحابة يقولوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ فقال بلى. مين اللي يقابل بقى أبو هريرة وهو رايح يبشر، أو أبو ذر أو غيره، في روايات مختلفة في مسلم وفي البخاري وغيره، يلقاهم عمر فيوقفهم ويقول يا رسول الله لو بشرت الناس لاتكلوا. النفس سريعة للكسل، فلا تبشر الناس فيتكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر، فرضي بالإيه؟ بالسكوت عليه الصلاة والسلام. الصحابة بقى أخبروا بالأحاديث دي عند وفاتهم خوفا إن هم يكونوا كتموا علما عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث من كتم علما وهو قادر على إنفاذه ألزمه الله بلجم النار يوم القيامة، فخافوا. فأخبر به معاذ عند موته تأثما خوفا من إنه يشيل الذنب. فشوف الرحمات والنعم اللي ربنا منزلها علينا أمة الإسلام، وبرغم كل ده سيدخل أناس من أمة الإسلام النار يعذبوا، ورغم الفضل الكبير ده في تقصير، وفي ناس تظل في النار حتى إذا امتحشوا تشفع فيهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون، ثم يخرج الرب أقواما قد تفحموا فيقبض قبضة من النار ويقول هؤلاء إلى الجنة، ويغتسلون في نهر الحياة وتنبت الأجساد. فإحنا في فضل كبير والله، بس نستغله، وربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الإصر والأغلال وفتحنا أبواب الجنة كلها، بس إحنا نشتغل نبذل نسير على نهج النبي ما نخرجش، واللي وقع فينا وغلط وكلنا بنغلط يرجع بسرعة يتوب يلحق. الأواب هو الرجاع، هيرجع يعني إيه؟ يعني غلط وبيرجع، غفل وبيفوق، وقع وبيقوم، تعثر وتيقظ. فلا بد من السنة الغفوة، ولكن كل سريع اليقظة، قم بسرعة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الآيات بقى يعلق على هذا المشهد الرهيب، هذا يوم، اليوم ده هو يوم القيامة، ينفع الصادقين صدقه، اللي هينفعك صدقك، الذي سينفعك في هذا اليوم أعمالك الصادقة الخالصة لوجه الله، هم دول اللي هيفوزوا الصادقين. عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق نجاة، والمؤمنون يكونون يوم القيامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ولهم قدم صدق عند ربهم. الصدق ده هو توحيد المطلوب، هو توحيد الطلب، ان يبقى همك في الدنيا ربنا صادق. قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هم دول اللي حيفوزوا الصادقون. شفت الصحابي اللي أسلم في غزوة خيبر مشهور، حكينا قصته كتير، وجاء قسم الغنيمة فقال يا رسول ما هذا؟ قال نصيب. قال ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم هنا فأموت فأدخل الجنة. هو ده الصدق، مركز، انا عايز حاجة معينة ومصرة وصلها وبإذن الله وصلها ان ربنا يرضى عني. فقال له النبي بقى ترجم المعنى اللي شافه ده في كلمة، اصدق الله يصدق، صادق الله سيصدقك في الوعد. فأتي به مضروبا في نفس المكان الذي اشار، فقال النبي صدق الله فصدقه الله. فانت لما هتصدق ربنا هيصدقك، لما هتصدق ربنا في صلاة فجر انت مش قادر تقوم لها بس انت صادق انك عايز تقوم وبتبذل كل الاسباب هيقومك، صدق الله فصدقه الله. لما تصدق ربنا في ترك ذنب انت واقع فيه ومش عارف تتوب وبتحاول وبتعافر، اصدق الله يصدق. كن على يقين ان تأخر الفتح معناه نقصان الصدق، وأن العبد لو صدق لفتح له. في قراءة أخرى يقرؤونها قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كأنها ظرف زمان يعني هذا سيكون يوم ينفع الصادقين اللي هو يوم القيامة، بس المشهورة والجمهور هذا يوم بالضم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن عباس الصادقين الموحدين، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. بدأ ربنا يبين بقى أن يوم القيامة والمشهد الرهيب والاستجواب والسؤال والخوف والهلع والفزع، الصادقين مطمئنين ينفعهم صدقهم. وبدأ يبين أجرهم. أجرهم في الآخرة الأول جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ماكثين إلى النهاية، لا يملون ولا يبغون عنها حولا. وبدأ بجزاء الآخرة الأول لأن ده الأهم عند المؤمن، الأهم عند المؤمن الآخرة قبل الدنيا. طيب وفي الدنيا؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. دي جنة الدنيا يا أخوانا، الله والله جنة الدنيا إنه يرضى عنك وترضى عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم دول اللي ربنا رضي عنهم. وفي الحديث أن الله يطلع على أهل الجنة يوم القيامة فيقول أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربي وماذا نريد وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فماذا نطلب؟ فقال الله وماذا بقي؟ فيقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. خلاص لقد رضي الله. إن الواحد يوصل لمرحلة إن هو بقى رضي الله، خلاص ربنا راضي عنك وأنت راضي عنه. يعني أنت راضي عن ربنا، راضي عن أقداره فيك، راضي عن قضاؤه وقدره فيك، أنه ما ظلمك وأنه ما قدر لك إلا الخير سبحانه وتعالى. حالة من الانسجام النفسي هي دي جنة الدنيا. اللي رضي الله عنه ورضي عن الله هذا في الدنيا في جنة. ذلك ابن القيم يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الرضا عن الله دي الجنة والله. ولفظة رضي الله عنه ورضوا عنه وردت في حوالي 4 أو 5 مواضع في القرآن. وانت عايز تعرف مين اللي ربنا بيرضى عنهم ويرضوا عنه، الموضع الأول اللي هو ده في سورة المائدة الصادقين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. موضع الثاني في سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللي هيتبع نهج السلف بإحسان ماله؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الاتباع الصدق واتباع نهج السلف الأنبياء والصحابة. موضع الثالث في سورة المجادلة في آخرها، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. موضع الرابع في سورة البينة، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب، اللي بيخافوا ربنا سبحانه وتعالى. موضع الخامس في سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، مبايعة الله سبحانه وتعالى، يرضى الله عز وجل. ربنا يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنهم. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة، أكبر من كل حاجة أن ربنا يرضى عنك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فعلا لمثل هذا فليعمل العاملون الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ثم ختم السورة بقوله لله ملك السماوات والأرض. اللي اداهم الجنة دي والأنهار دي في الآخرة ورضي عنهم في الدنيا له الملك يفعل ما يشاء. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، هو المتصرف القاهر سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.